من فوائد الحديث تحريم ابتداء اليهود والنصارى بالسلام. ينبغي إظهار شرف الإيمان وعزة الإسلام، فيضطر اليهود والنصارى إلى أضيق الطريق. الرأفة بأهل الكتاب، وذلك بأن يضيق عليهم فيسلموا فينجوا من النار. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. متفق عليه. من فوائد الحديث إرشاد إلى رد السلام على أهل الكتاب، وذلك بقول وعليكم، لما في تحيتهم من أذى للمسلمين فيرد عليهم. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. من فوائد الحديث السنة إذا مر بمجلس فيه مسلم وكافر أن يسلم بلفظ التعميم ويقصد به المسلم. جواز جلوس أهل الإسلام مع أهل الشرك وأهل الكتاب بشرط ألا يكون في المجلس أمر محرم أو تأثير على دينه وخلقه. يجوز لأهل الإسلام الجلوس مع غيرهم من باب دعوتهم إلى الإسلام. باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي. من فوائد الحديث من جاء إلى قوم جلوس سلم عليهم قبل أن يبتدئهم في الحديث. من قضى حاجته من قوم وأراد الانصراف سلم عليهم. السلام في الأولى سلام لهم من شره عند حضوره، والسلام الثاني سلام لهم من شره عند غيبته. رياض الصالحين.